كان الشيخ أحمد عاشور كان طالب منك ممكن تعمل محاضرة على الملأ، شكرا. طب ممكن نعرف إثبات لو سمحت عندي درس. طب نكلم حضرتك إمتى يا شيخ؟ أنا عندي درس دلوقتي وعندي شوية كلام عندي شوية. أنا رديت عليه في الندوة هناك. شكرا. أنا عايز نبعت له حد ينظره، ممكن أبعت له حد. جزاكم الله خير. صحيح. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن ذلك منزلة اللحظ. اللحظ يطلق على ما تنظر إليه العين، وهو لا يقصد هنا اللحظ بالبصر، وإنما يقصد البصيرة. ولو قال منزلة البصيرة لكان أقرب إلى اللفظ القرآني والنبوي. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة التي ذكرها هنا إدراك القلب لمعاني معينة يلزمه أن يشهدها ويعرف فضل الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا نوع منها في الحقيقة، نوع من البصيرة في شهود فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر جزء منها، وإن كانت البصيرة في الشرع أوسع من ذلك، لكن إن كنا نبحث عن لفظ شرعي لما أراد أن يذكره في هذه المنزلة التي لم تذكر في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ، فنقول لفظ البصيرة أقرب الألفاظ إلى ما أراد. قال شيخ الإسلام يعني الهرمي: باب اللحظ. قال الله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما نظر موسى بعينه الجبل ورأى ما حدث من كونه قد صار دكا لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى، أبصر بقلبه من عظمة الرب سبحانه وتعالى ما لم يدركه غيره، فخر موسى صاعقا. فنظر الإنسان إلى الكون يوقظ بصيرته ويجعله يستشعر عظمة الله ووحدانيته، وأن العباد لا يقدرونه حق قدره، ولا تبلغ عقولهم إدراك كنه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما يلحظ وينظر بعينه وبقلبه إلى أفعال الرب سبحانه وتعالى، يلحظ منته ويلحظ عطاءه، يلحظ فضله. وأكثر الخلق غافلون عن هذه المعاني، غافلون عن تدبير الله عز وجل للعالم، إنما يرون الأسباب الظاهرة، يرون الأمور كأسباب ونتائج كل منها مرتبط بالآخر دون تأثير، أو يغفلون عن ذلك التأثير أو ذلك الأثر. أقصى ما يقع منهم إذا ذكروا بأن الله هو الذي فعل قالوا: نعم، ولكن لا تستحضر قلوبهم تدبير الله عز وجل لكل ذرة من ذرات الوجود في كل لحظة من اللحظات. لا تلحظ القلوب هذا، كما لا تلحظ عظمته وقوته وعزته وقيوميته، كما لا تلحظ أكثر القلوب حكمته وعدله في أمره الكوني وأمره الشرعي. أكثر القلوب في غفلة، كما لا يلحظ أكثر الناس غناه وافتقار العباد إليه، كما لا يلحظون أنه سبحانه وتعالى الحي الذي كمنت له كل الصفات. كل هذه الصفات في الحقيقة لها دلائل في الوجود، لكن أكثر الخلق في غفلة عنها، وإدراكهم لها متفاوت. أراد الله عز وجل أن يرفع من شأن إبراهيم عليه السلام حين أراه من آياته ما ازداد به يقينا، واطمأن قلبه حين أراه إحياء الموتى، كما أراد الله عز وجل أن يرفع من شأن موسى لما أمره أن ينظر إلى الجبل ليعرف أن قوة الله عز وجل أعظم من أن يتصورها إنسان، وأن طاقة الإنسان في هذه الدنيا لا تحتمل أن ينظر إلى وجه الله عز وجل ولا إلى نوره سبحانه وتعالى الذي هو صفته، وأن يعرف عظمته سبحانه وتعالى التي لا يقدر العباد قدرها أبدا. وهكذا أراد الله أن يرفع من شأن محمد صلى الله عليه وسلم حين أراه من آيات ربه الكبرى، فاستيقظت البصائر والعزائم والهمم بناء على ما لاحظته الأبصار. الله أعلم. قال: قلت: يريد والله أعلم بالاستشهاد بالآية أن الله سبحانه أراد أن يري موسى صلى الله عليه وسلم من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا، لصيرورة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه أدنى تجل، كما رواه ابن جرير في تفسيره من حديث حماد بن سلمة. قال: أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد: هكذا، وضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن، يقصد أدنى تجلي. الناس دائما تقصد بمثل هذه الإشارة التقليل. احنا بنعملها ايه هنا؟ ايه على السبابة بتاعتنا مش كده؟ يعني اقول له حاجة صغيرة كده، فهم متعودين يعملوها كانوا على الايه، على الخنصر. فقال هكذا يعني تجلى تجليان، يعني ادنى تجلي تجليان ليس تجليان كاملا. فقال حميد لثابت: اتحدث بمثل هذا؟ كأنه توهم التشبيه في قوله هكذا. فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به وأنا لا أحدث به. وقال له أن أنس فعل ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الرواية الأخرى. فقال: ومن أنت يا حميد؟ ثم قال: وما أنت يا حميد؟ يعني كأنه إيه، ليس عاقلا لما قال له وما أنت. رواه الحاكم في صحيحه وقاله على شرط مسلم وهو كما قال. والمقصود أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب اللحظ، لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينظر إلى الجبل حين تجلى له ربه، فرأى أثر التجلي في الجبل دكا، فخر موسى صعقا. لو استدلنا على هذا بقول الله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، الآية قبلها: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا وهو حسير منقطع إذا نظر في خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، نظر في خلق السماوات وعلم عظمتها، رجع البصر ذليلا لصاحبه من الإعياء، لا يستطيع أن يحيط بهذه السماء ولا بما فيها. فعند ذلك يدرك صغر الإنسان وعظمة الرب وغناه سبحانه وتعالى وفقر العبد، عند ذلك يحصل له ما أخبر الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، الآيات. الغرض المقصود أن الله أمرنا أن ننظر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أولم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. والآيات في النظر وأن يعني يستعمل الإنسان بصره في التفكر في الكون وفي في نفسه. وقال: في أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا النظر يوقظ البصيرة في القلب وهي المقصودة، البصيرة هي المنزلة المقصودة. قال الشيخ: اللحظ لمح مسترق، لمح بالبصر، نظر سريع. يقول: الصواب قراءة هذه الكلمة على الصفة مسترق، كأنه يسترق السمع يسارقه النظر عن شيء يأتي سريعا، فوصف اللمح بأنه مسترق كما يقال سارقته النظر، وهو لمح بخفية بحيث لا يشعر به الملموح. ولهذا الاستراق أسباب، منها تعظيم الملموح وإجلاله. الحقيقة أنه لا ينظر إلى الله وإنما ينظر إلى خلقه، إلى مخلوقاته. وهذه طالما أمر الإنسان أن يكرر النظر فلا ينبغي أن يقال أنه إيه؟ أنه مسترق، أنه يسرق. لماذا؟ بل أمرت أن تكرر ذلك، أمرت أن تكثر من الفكر والنظر في السماوات وفي نفسك لكي تبصر. أما أنه يعني يعني ينظر إلى الله عز وجل، فهذا غير وارد أصلا في هذه الدنيا. يقول: فالناظر يسارقه النظر ولا يحد نظره إليه إجلالا له، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون النظر إليه إجلالا له. وقال عمرو بن العاص: لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لكم لما قدرت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. هذا معنى غير وارد في هذا الباب. قال: ومنها خوف اللامح سطوته، أنه يخاف سطوته، ولماذا يسرقه هو الذي قد أمره؟ إذا كان الله الذي أمرك أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب إليهم أجلهم. يقول: ومنها محبته، ومنها الحياء منه، ومنها ضعف القوة الباصرة عن التحديق فيه. وهذا السبب هو السبب الغالب في هذا الباب، اللي هو ضعف القوة الباصرة عن التحديق فيه. هذه الكلمة ليست يعني مما ينبغي أن ينشغل به كلمة مسترق، لمح المسترق، لأن الله لم يأمرنا بذلك، أن يكون هناك لمح يسترقه الإنسان، يسارق النظر إلى شيء منع من النظر إليه. يقول: ويجوز أن تقرأ مسترق، أي نظرا يسترق صاحبه، هذا لعله أقرب، مع أن ابن القيم رجح الأول. ولكن الذي يستفاد من قوله عز وجل: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، وهو حسير، خاسئ وحسير أقرب إلى الاسترقاق اللي هو العبودية، أنه يصبح منكسرا ذليلا لما أدهشته يعني آثار العظمة، لما أدهشته آثار العظمة. الإنسان لما يبص في الكون كده ويدرك مدى صغره هو، ومدى يعني سعة هذا الكون، وأنه لا يدرك فقط، لا يستطيع حتى أن يحيط بصره به ولا أن يدركه فكره، فيكون أسيرا بسبب هذا النظر، يكون ذليلا، يكون منكسرا، يكون حسيرا منقطعا، فيؤدي إلى استرقاق القلب، يؤدي إلى عبودية القلب، إلى انكساره، يزول عنه شعوره بأنه كبير، يزول عنه شعوره بأنه قوي، يزول عنه شعوره بأنه يعني مستمر الوجود. سوف يعلم كيف انقطع في كل شيء زمانا ومكانا، عندما ترى مثلا وتعلم أن هذه الجبال وهذه الأرض وهذه السماء وهذه الشمس باقي لها مئات الألوف أو قل ملايين من السنين، وهي على ما قدره الله عز وجل لها، وأنت تأخذ دورك فقط. يعني إحنا طلعنا لقينا البحر الأبيض والبحر الأحمر، مش كده؟ واللي قبلينا قالوا لنا كده، واللي قبلنا البحر قاعدين، المايه البحر رب راح مرضول ايه قاعدين كده، مش كده؟ والجبال دي قاعده كده من ساعتها، والشمس بتطلع كل يوم، واحنا ايه عمرنا قد ايه؟ ده حاجات يعني تجعل الانسان فعلا يوم ينقطع ويدرك انه صغير الزمان وصغير المكان، وانه لو اراد الله عز وجل ان ياخذ الارض ومن فيها لفعل سبحانه وتعالى. فيبقى نظر لمح مسترق أقرب. يجوز أن تقرأ مسترق، أي نظرا يسترق صاحبه، أي يأسر قلبه ويجعله رقيقا، أي عبدا مملوكا للمنظور إليه. احنا برضو لا يصح أن نصف القلب بأنه ينظر إلى الله كما ذكرنا، حتى القلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى ربه بقلبه، وهذه خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كلام ابن عباس: وقد قال رآه بقلبه، رأى ربه بقلبه. فإذا الرؤية الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. فالتجاوز في استعمال لفظ النظر إلى الله، النظر إلى يعني ذي الجمال والجلال، فيه هذا الكلام غير سديد، لكن يأسر قلبه ويجعله رقيقا لله الذي خلق هذه الكائنات، لصاحب الملكوت. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ فهذا النظر يقود العبد إلى عبودية صاحب الملكوت. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقيمين، فيكون رقيقا ليس للمنظور إليه ولكن لرب الكائنات التي ينظر إليها. يقول لما شاهد من جماله وكماله، قل لما شاهد من آثار جماله وجلاله وكماله. يقول فاسترق قلبه، فلم يكن بينه وبين رقه إلا مجرد وقوع لحظه عليه، ما أن يلحظ ملكه ملكوته، ما أن ينظر في ملكه حتى يقع رقيقا. يقول فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الربوبية وكمال الرب سبحانه وكمال نعوته ومواقع لطفه وفضله وبره وإحسانه، استرق قلبه له وصارت له عبودية خاصة. هذا هو المعنى الحسن الطيب في هذا المقام. قال وهو في هذا الباب على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا، وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. استعمال لفظ المؤنث حتى في صفة من الصفات غير جيد، وإلا ما استحقه الرب من إظهار التذلل له. يقول ملاحظة الفضل سبقا، ملاحظة فضل الله السابق، يجعلك ترى نفسك لست بالذي صنعت شيئا. يقول إن هذه الملاحظة، إن الله الذي تفضل عليك أزلا، من عليك قبل أن توجد، هداك قبل أن تفعل، رزقك السير في طريق الحق قبل أن تخلق بأن كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وعلم أزلا أنك تفعله، واختارك حتى تكون من عباده المخلصين، وأعطاك من الدنيا من الأرزاق والمنن ما لا تحيط به ثناء على الله عز وجل. الشيخ قال أن هذه الملاحظة تقطع طريق السؤال، تجعل الإنسان لا يجتهد في سؤال الرب شيئا. ليه؟ يقول لك ما تفرقش، ما أنا اللي خد من إيه؟ من الأول. وده كلام باطل قطعا. استثنى هو يقول إلا ما استحقته الربوبية، إنه هو لأجل أن الرب أمرك أن تسأل فقط، لكن من أن هذا تذلل لله وأنت في الحقيقة لا ترى أن سؤالك له فائدة. كلام سيء جدا. طبعا هو جيد في أن الإنسان لابد أن يتذلل لله، بس مين لأنه ملوش فائدة؟ ده السؤال ده الله يحب أن يسأل ويعطي على السؤال سبحانه، ويعطي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا سبب من أعظم الأسباب. فلا يصح أن يقال أن هذه الملاحظة تقطع طريق السؤال، بل في الحقيقة تزيد إيه؟ من يعني السؤال تطمع العبد في مزيد الفضل. المشكلة أن هو قال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. هو لو كان كذلك سؤال المخلوقين لكان معنى حسنا لا يحتمل، يعني لا يحتمل معنى سيئا، لأن الله قد تفضل سبحانه عليك قبل أن يتفضل عليك مخلوق، فلا تسأل المخلوقين. لكن هو قال إلا ما استحقته الربوبية، فاستثنى أن السبيل الوحيد أو لماذا تسأل الله؟ لأنه أمرك أن تتذلل له. يقول وتنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر. نعم، إذا شهدت فضل الله عليك سررت أنه اصطنعك لنفسه، أنه اصطفاك واجتباك، هذا الذي ينبت به السرور، كما يعني قال الله عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي، وقال سبحانه وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال وكان فضل الله عليك عظيما، كل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا يدفع لمزيد السؤال، ولذلك أول ما قيل لموسى واصطنع يعني وأنا اخترتك وذكر ما بعدها، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى، وده دليل على أن هذا الشهود للفضل السابق دفع الإنسان لمزيد من الإيه؟ من السؤال، وسؤال مرتبط بتحقق الهدف وهو العبودية لله عز وجل كي نسبحك كثيرا. إذن هو شاهد أن في سببية، وسأل إعانة بهارون أخيه لكي يقوم بهذه الوظيفة العظيمة وظيفة العبودية، إنبات السرور طبعا لشهود فضل الله عز وجل، إلا ما يشوبه من حذر المكر، أن الإنسان يخاف أن يمكر به أن يستدرج. ولا شك أن هذا يجب أن يكون حاصلا مع ولود السرور، إياك أن تغتر، فإن الإنسان قد تكون له منزلة ويزول عنها بسبب الإعجاب بالنفس، ويزول بسبب الشعور بالكبر، نعوذ بالله من ذلك. يقول وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة. أحسن المعاني في هذا أنه تبعث هذه الملاحظة على شكر الله شكرا من جميع الجهات، لكنه في الحقيقة لن يحصي ثناء على الله، لأن الذي يحصي ثناء عليه هو نفسه سبحانه وتعالى. يعني يكون هذا المعنى المأخوذ من قوله اللهم لك الحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالذي شكر الرب سبحانه وتعالى الرب عز وجل، الذي قام به سبحانه وتعالى من الشكر هو حق هذه الصفة. أما أننا نشكر الله حق شكره فلا نقدر، نحصي ثناء عليه لا نستطيع، نحمده حق حمده الذي هو أهل له سبحانه وتعالى لا قدرة لنا عليه، لا يحيط العباد بذلك علما، هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه. وإن كان يرضى عز وجل من العباد بالقليل، ويرضى أنهم إذا قاموا بهذا القليل فقد قبل عز وجل أن يكون هذا أداء للحق، لا أنه استوعب الحق، ولكن لعلمه عز وجل بضعفنا وعجزنا رضي منا باليسير، وقبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها وأشرب الشربة فأحمده عليها. لكن إياك أن تظن أنك قد وفيت حق الله عز وجل في شكره. في الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر، فقال يا داود الآن شكرتني. هو نفس معنى لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أستطيعه الآن، أو سيفتح علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في مقام السجود له بين يديه يوم القيامة للشفاعة في العباد حمدا وثناء عليه أعلى مما قاله في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وأعلى مما قاله القائلون جميعا حتى الأنبياء والرسل والملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى مع ذلك لا أحد يحصي ثناء عليه. ولو تأملت محامد القرآن ومحامد السنة وعلمت ما فيها من التعظيم لله عز وجل وعلمت ما فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، كلنا جميعا مهما قلنا لن نبلغ أن نشكر الله حق شكره أو أن نحمده كما ينبغي له أو أن نثني عليه حق الثناء، وإنما هو قبل منا سبحانه وتعالى اليسير لعجزنا وضعفنا، لا أن هذا هو الذي يستحقه الرب عز وجل. الشيخ عادته في كل باب أن يقول وهو على ثلاث درجات، فقالها هنا وهو اللحظ في هذا الباب على ثلاث درجات، فعين هذا الباب هنا دون غيره من الأبواب، لأن اللحظة مشترك بين لحظ البصر ولحظ البصيرة، والشيخ إنما أرادها هنا هذا الثاني دون الأول، وإن كان في الحقيقة استدلاله بالآية يدل على أنه قصد الأول الذي أثمر الثاني، يعني هو بينظر الإنسان بعينه ليحصل له إيه؟ بصيرة في القلب، لأن ولكن ينظر إلى الجبل، فلما نظر موسى إلى الجبل والرب عز وجل قد تجلى له فرآه يندك خر موسى صعيقا. إذن ربنا أمر بالنظر أيضا، فقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إذن هو نظر يثمر إيه؟ بصيرة، بصر يثمر بصيرة. فذلك يعني نرى أن هذا يعني لا يلزم أن يكون قد قصد معنى معينا في هذا، على أي الأحوال كلامه كله في البصيرة لكن النابع والصادر من الإيه؟ من البصر. يقول فإن كلامه في الثاني هو البصيرة خاصة، وهو لما صدر بالآية والأمر بالنظر فيها إنما توجه إلى الأمر بنظر العين فاستدرك كلامه، كان نقول انظر إلى الجبل، ده كلام ابن القيم رحمه الله. وقال اللحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو لحظ العين، هو في الحقيقة كما ذكرنا الظاهر أنه قصد لحظ العين الذي يؤدي إلى لحظ القلب، أو نقول بصر العين الذي يؤدي إلى بصر القلب، والله أعلم. قوله ملاحظة الفضل سبقا، الفضل هو العطاء الإلهي، هو دائما هو عندهم مخصوص بالتفضل بالهداية وبالافتقار إليه وبالسلوك، سلوك الطريق الموصل إليه، لأن هذا هو الفضل الحقيقي. الحقيقة أن الناس ينظرون إلى التفاضل بينهم في الأموال وفي الملك وفي الجاه وفي الكثرة، ألهاكم التكاثر، ولكن حقيقة الفضل في طاعة الله، حقيقة الفضل في سلوك الصراط المستقيم علما وعملا ودعوة وقياما بحقوق العبودية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول والسبق هو ما سبق له بالتقدير قبل خروجه إلى الدنيا، أعظم علاج لداء الكبر والإعجاب بالنفس وتزكيتها هو هذه القضية، أن ينظر الإنسان إلى الأزل حيث لم يكن هو شيئا مذكورا. قد أمرنا الله أن نذكر ذلك مرات، قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وذكر سبحانه وتعالى خلق آدم من سلالة من طين، هذا الحال حال لا يحصل معه أبدا تكبر، يعني لأنه قال إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، يعني أصل الإنسان ماذا؟ طين منتن، حمأ طين، الحمأة وولدها تغرو في عينه حمئة يعني لج من الطين، مسنون يعني متغير الرائحة يعني فيه نتن، ذلك الإنسان لما بيموت لما تخرج منه الروح يرجع إيه؟ يرجع إلى الطين المنتن مرة ثانية، سبحان الله. فالروح هي التي تجعل هذا الجسد إيه؟ مختلفا. إذا خرجت منه الروح رجع إلى الطين المنتن مرة أخرى. فانظر إلى الإنسان لما يفكر في بدايته ونهايته والوسائط اللي فيما بين ذلك من ماء مهين، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، وبصق في يده من مثل فعلا المني شكله زي ليه فعلا ماء مهين، ثم خلق هكذا أعطي كل هذا. فيعني ليس منك فضل، ليس لك فضل، الفضل لله وحده لا شريك له. كل هذا يجعل الإنسان يزول عنه عجبه بنفسه، يزول عنه كبره، يزول عنه تزكيته وثناؤه على نفسه، تزول الأمراض الإبليسية بهذا النظر. إذا نظر في الأزل، إذا فكر كيف كان، كيف يرى ذلك، ينظر في الكون حوله ليتأكد أنه لم يكن موجودا قبل ذلك، وأن يعني قبل أن يولد كان عدما أو كان في الغيب، وقبل أن يولد في الغيب، وقبل أن يولد أبوه، وقبل أن يولد هذا الخلق. وتأفكر أن هذا الخلق لابد له من بداية، لأن آثار الحدوث ظاهرة عليه، وآثار الفقر بادئة على هذا الكون. إذا كنت أنت تستطيع أن تصنع، الأرض لا تستطيع أن تصنع. أنت بتشوف الأرض يفضل، الجبل يفضل بقاله مليون سنة زي ما هو ما عملش حاجة، لكن أنت عرفت تعمل فيه حاجة، شقيت جبل وعملت طريق وأنت عاجز. فبالأولى هذه الكائنات إيه؟ أعجز. يبقى ظاهرة، يبقى الله عز وجل الذي جعلها، يبقى أنت كنت فين والكون كان فين؟ كان عدما ثم يصير كذلك وينتهي بالموت. ملاحظة الفضل سبقا، الفضل هو العطاء الإلهي، والسبق هو ما سبق له بالتقدير قبل خروجه من الدنيا. إذا نظرت إلى حالك وأنت عدم، إلى حالك وأنت في صلب أبيك، إلى حالك وأنت وأبوك آدم في من طين من حمأ مسنون، وعلمت أن الله الذي اجتباك أعطاك السمع والبصر والعقل. فكر في الطفل الصغير حين أخرج من بطن أمه، انظر كيف يفكر، انظر هل يعلم شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وبص كده، والإنسان ده في يوم من الأيام هيبقى مع فلوس كتير، أو يبقى له سلطان أو له جاه. فكر أن كل من يملك الآن، وكل من يفكر، كل من يعقل في الدنيا أو في الدين، كان في مثل هذه المرحلة لا يعلم شيئا، وجعل الله له السمع والبصر والفؤاد. فعلا يجزم بأن هذا تقدير الله، لأن من الذي أعطى هذا الإنسان الضعيف العاجز كل هذه الأشياء؟ كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول: وهذا الكلام يفسر على وجهين، يفسر على معنيين، أحدهما أن العبد إذا رأى ما قدره الله له قد سبق به تقديره فهو واصل إليه لا محالة، ولا بد أن يناله، سكن جأشه واطمأن قلبه ووطر نفسه، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه ما يفتح الله للناس له وللناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. بالنسبة لأمور الدنيا، هذا يجعله مطمئن النفس، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون أولو الناس بالبخل. هذه كلها أمراض، مرض الأسى على ما فات، مرض الفرح بما أعطاه الله، مرض الاختيال، مرض الفخر، مرض البخل. يقول: فإذا تيقن ذلك وذاق طعم الإيمان به قطع ذلك عليه طريق الطلب من ربه، لأن ما سبق له به القدر كائن واصل لا محالة. طبعا ده كلام غير صحيح بالمرة حتى في الدنيا، ولكن طلبك في الدنيا مأمور أن يكون طلبا جميلا، يعني لا تطلب تفاصيل معينة، وإنما تسأل الله عز وجل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقيك عذاب النار. لكن لا تقل يا رب أعطني هذه الزوجة، أعطني هذه المرأة لتكون زوجة لي، يا رب وفقني لهذه المنزلة في الدنيا، يا رب وفقني لهذه الصفقة التجارية حتى أحصل عليها، يا رب اجعلني أجيب 99% في الامتحان، يا رب وفقني أجيب امتياز في الامتحان، يا رب وفقني أطلع أستاذ مثلا في المكان الفلاني، يا رب وفق لي هذا الملك رب. لا، هو ده بقى اللي ليس بمطلوب، هذا التفصيل، لأنك لا تدري هو خير أم شر، وتفوض عمرك إلى الله في أمر الدنيا. لكن لابد أن تسأل ربك حاجتك كلها حتى الدنيوية منها. يقول: ثم استدرك الشيخ أن العبد لا بد له من سؤال ربه والطلب منه، فقال: إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها. إن شاء الله يعني نكمله المرة القادمة إن شاء الله. هو استدل بالآية بتدل على بصر، بس يؤدي زي ما قلنا إلى إيه؟ إلى بصيرة، اللي هو قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سيدنا موسى بعد ما شاف الجبل حصل له إيه؟ حصل له إدراك لأنه الأمر أعظم مما يتصور، وأن الطلب اللي طلبه ده ما كانش ينفع، ربي أرني أنظر إليك، لأن الله أعظم من أن تقدر قدرة الإنسان في الدنيا على أن ينظر إليه. استدل بآية تدل فيها بصر، اللي هو: ولكن انظر إلى الجبل، وهملك. بس في الحقيقة وكلامه كله جاي على إيه؟ على النظر إلى الفضل، النظر إلى فضل الله. النظر إلى فضل الله ده بيكون بإيه؟ بالبصيرة، مش كده؟ البصيرة الناشئة عن رؤية الإنسان للكون واللي حواليه، يقوم يدرك إن كان فيه قبل كده حاجات، وإن أنت ما كان جاء عليك وقت خالي من الفضل، فالفضل لله، فده بصيرة. نرجو الله أن يكون فيها بركة الدرس إن شاء الله. خطبة الجمعة ليست في الخلفاء، هو في أسيوط إن شاء الله. مستعد. نرى من بعض المصلين أثناء السجود الركوع تظهر منهم العورة، وذلك لارتداء البناطيل التي تسقط من على مربط الإزار، تظهر العورة، هل تصح الصلاة؟ لا شك أنه يعني يلزم أن يغطوا هذا الجزء، وبطلان الصلاة محل اجتهاد والأكثر على عدم صحة الصلاة. لكن إن كان شيئا يسيرا يستدركه الإنسان إذا كان بغير قصد وبسرعة يغطيه، فهذا الأظهر أنه لا تبطل. لكن أن يكون متعمدا أو عالما أن هذا سيقع ويلبس هذه الثياب التي يعني تظهر العورة، فلا يجوز له ذلك وتبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. إذا كان ظهور شعر المرأة لا تقبل صلاتها، فظهور هذا الموضع الذي قد يصل إلى موضع أو جزء من العورة المغلظة كالإليتين أيضا كمان أشد. هل علينا أن ننكر عليهم؟ نعم، نقول له: هذا لباس يحصل منه كشف عورة، وهو اتباع للموضة تشبه بالكفار، فلا يجوز. البكاء في الصلاة لا يبطلها إذا كان من خوف الله عز وجل وخشيته. إذا كان المأمومون خلف إمام بهذه الصفة وانكشفت عورته، وكما كان كما ذكرنا أنه كان يسيرا وتداركه بسرعة، صحة الصلاة. حديث يعني أن الصحابة كانوا يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، فدليل أن هناك لحظة معينة أثناء الصعود ممكن يظهر فيها إيه؟ شيء من ذلك، من الفخذ مثلا. هناك من يقول أن غطاء الرأس من تمام الصلاة، أنا لا أدري دليلا على أن هذا من تمام الصلاة، من عنده دليل فليأتنا به. نسأل الله أن يوفق الإخوة وجميع المسلمين في امتحاناتهم. الطلب في الدعاء يقول يا رب أعطيني كذا إن كان خيرا لي، قول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن لما تقول كذا أعطيني كذا إن كان خيرا، إذا كنت فعلا مش بتهرب من أنت اللي عايز تسأله برضه بعينه، وإنما على سبيل الاستخارة زي ما بتقول كده اللهم إن كنت تعلم في هذا الأمر أن هذا الأمر خير لي في دنيا وعيشي، فعلا بتفوض إن كنت تعلم أن فيه شر لي، فأنت بتفوض، لكن يا رب ادهوني وأنتم إن كان خير، يبقى أنت فعلا في الحقيقة إيه يعني متعلق القلب به أكثر. الحديث في مقال وصحيح المعنى بس يطلب إجمالا، سألوا الله فليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسعا عليه إذا انقطع، يسألها إجمالا، يعني لما تيجي تسأل شسع الناس تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقول اللهم أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، مش هتقول في السجود اللهم أصلح لي شسعنا علي، اللهم رقي لي ثوبي، اللهم أصلح لي حذائي، ليس كذلك؟ ها؟ ما هو المقصود أنت تسأل وتقول يا رب أصلح لي شأني كله وأنت قصدك الشسع النحل، رغم أنها ده أدب السؤال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. الصحابي اللي سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل في الجنة، فقال له يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء فأخشى أن تكون منهم، يكفيك أن تسأل الله أن تقول أسألك الجنة أعوذ بك من النار، لأن ده شيء ما وردش أن أنت تقول وأسألك يعني كذا زوجة من الحورعين وأن تكون مثلا شعرها كذا وتقعد توصف مثلا في الحورعين في السؤال، لا هذا ليس مشروع، لما تقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. البكاء بسبب أمر دنيوي أو بسبب حزن ونحو ذلك إذا كان مغلوبا عليه لا يضر الصلاة.